هي مسألة العمل بالعلم، والمقصود بالعلم هنا ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والخير الذي شبهه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه بالغيث الذي يغيث الأرض بعد أن أجدبت وبعد أن يبس ما عليها من زروع وما عليها من النبات. فقلوب العباد هي كالأرض، إذا غاب عنها الوحي وغاب عن هذا الغيث الطيب فإنها تجدب وتتأثر وتصير قاحلة تسوء من نظر إليها وتضر من عاش بها ولا تثمر ما ينفع الناس. هكذا القلوب بعيدا عن الوحي وبعيدا عن القرآن وبعيدا عن السنة، هذه القلوب تموت وتجدب وتصير مضرة بأصحابها ولا تثمر لهم ما ينفعهم ويجعلهم على خير وعلى استقامة وعلى فلاح وسعادة. فهذا العلم هو كالغيث، والقلوب تختلف أمام هذا الغيث، فمنها قلوب تستفيد منه وتقبل عليه، ومنها قلوب تعرض عنه، ومنها قلوب بين هاتين المرحلتين، والناس في ذلك متفاوتون حسب هممهم وحسب حياة قلوبهم وحسب اجتهاداتهم وصبرهم، وقبل ذلك كله حسب يعني توفيق الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم. إذا اتضح هذا فإن مما هو معلوم ومشاهد لكل واحد منا أن المسلمين يعلمون من هذا الدين جملة طيبة ولا أقل من أن كل مسلم على علم بأركان الإسلام الخمس، وكثير من العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وصل إلى الناس. ورغم هذا فإن هؤلاء الناس قل ما يعملون به من هذا العلم، وصار هذا العلم عند من وصل إليه مجرد معان في الأذهان وتصورات في العقول لا تتجسد في الممارسة ولا تظهر في ساحة العمل. وخذ مظهرا على هذا الذي ذكرت، وهو أن بيتا من بيوت المسلمين لا يخلو من مصحف أو مصاحف، ولا يخلو من آيات يعني تعلق على الجدران أو تزين بها الرفوف، لا يكاد يوجد بيت من بيوت المسلمين يخلو من هذا، فتجد المصاحف قد وضعت على الرفوف والآيات قد علقت في الجدران، ونحو هذا من المظاهر، غير أن العمل بما أرشدت إليه هذه الآيات يكاد يكون منعدما، كما قال الحسن البصري رحمه الله في مثل هذا: أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. هذا في زمن الحسن رحمه الله ينكر عليهم كونهم اقتصروا من القرآن على مجرد التلاوة، كما وحال بعض أو بعض من ذمهم الله في كتابه من أهل الكتاب حين قال سبحانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. في بعض تفسيرات هذه الآية الكريمة قال العلماء: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، لا يعرفون منه إلا التلاوة، أما أن يعملوا بما يتلون وبما يقرؤون فلا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج بعض الطوائف الضالة التي انحرفت عن المنهاج الصحيح، يقول عنهم عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فلا يعرفون من القرآن إلا التلاوة. أما العمل والعمل الصحيح والممارسة كما أمر الله تبارك وتعالى فلا. فإذا كان هذا هو ما يقال لمن أعرض عن العمل بالقرآن واقتصر على التلاوة، فكيف بمن أعرض عن القرآن تلاوة وعملا؟ هذا من أعظم ما يكون من الانحراف ومن البعد عن الله والوقوع فيما يسخط الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو إلى ربه أمثال هؤلاء، يشكوهم إلى ربه. وحسب من كان واقعا في هذا الوضع السيء حسبه أن نبي عليه الصلاة والسلام يشكوه إلى ربه، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجروا تلاوته وهجروا تدبره وهجروا العمل به وهجروا ما ينبغي له من حق ومن واجبات، وجعلوه حبيس الرفوف وحبيس المساجد، وجعلوه بعيدا عن حياتهم وعن مجتمعهم وعن مرافق مجتمعهم. ولذلك حق لنا أن نتساءل: أين هو القرآن في مدارسنا؟ وأين هو القرآن في إعدادياتنا؟ وأين هو القرآن في ثانوياتنا؟ وأين هو القرآن في جامعاتنا؟ وأين هو القرآن في مؤسساتنا الثقافية؟ وأين هو القرآن في مؤسساتنا الاجتماعية؟ وأين هو القرآن في مؤسساتنا الاقتصادية وغيرها؟ أين هو القرآن؟ لماذا يغيب القرآن؟ ولماذا يعرض الناس عن القرآن وعن التحلي بأدب القرآن والتجمل بها وترجمة هذا القرآن إلى عمل؟ تراه في المرافق المختلفة، وتراه في الإدارة، وتراه في البيت، وتراه في الشارع، وتراه في كل مناحي الحياة. القرآن أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به وليجسد في الواقع العملي لأفراد الأمة، فلماذا يغيب ولماذا يهجر هذا الهجر؟ هذا أمر ينبغي على من ابتلي به أن يتوب إلى الله وأن يقبل على القرآن وأن يقبل على العلم الذي أوحى الله تبارك وتعالى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن حاجتنا إلى هذا العلم والله أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأن غاية ما يحصل لنا إذا انقطع عنا الطعام والشراب أن تموت أبداننا، والأبدان سوف تموت مهما يعني طالت حياتها. ولكن غياب الوحي وغياب العلم الذي أوحى الله به إلى نبي عليه الصلاة والسلام هذا يؤدي إلى موت القلوب، وموت القلوب يعني سبب للهلاك الدائم. ولذلك يوم القيامة لا ينتفع إلا من أتى الله بقلب سليم، أما من يأتي بقلب عليل وبقلب مريض دبت إليه أمراض الشهوات وأمراض الشبهات فأهلكته. والذي يأتي الله تبارك وتعالى ذلك اليوم بقلب ميت لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فلا شك ولا ريب أنه لا ينتفع ذلك اليوم، ولن ينفعه ماله ولن ينفعه بنوه ولن ينفعه شيء مما كان ينتفع به في الدنيا. لا ينفع من ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن حتى يكون قلب المسلم سليما ويكون قلبه صحيحا ويكون قلبه منتفعا به فلا بد أن يقبل على هذا العلم، ولا بد أن يغذي قلبه بهذا العلم الذي سوف يثمر له من العقائد الصحيحة ومن الأعمال القويمة السليمة ما يجعله على خير في الدنيا وفي الآخرة. فلا بد إذن من الكلام عن هذه المسألة، ولعل فيما ذكرت كفاية للتنبيه على أهميتها وخطورتها وضرورة تدارسها فيما بيننا، وأن هذا من أعظم ما يكون من التواصي بالحق ومن أعظم ما يكون من التناصح. ألا فألموا رحمكم الله أن الإنسان كما يذم إذا أعرض عن العلم وأعرض عن هذا الخير فإنه يذم إذا ترك العمل بهذا العلم، بل إن هذا الأخير إثمه أكبر وجرمه أعظم من الأول، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. هذا أشد انحرافا من الأول. لماذا؟ لأن علمه هذا يكون حجة عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما أن يكون حجة لك يوم القيامة وإما أن يكون حجة عليك. فإذا أنت أقبلت عليه في هذه الدنيا تعلما وحفظا وتفقها وعملا ومدارسة فإنه يكون حجة لك ويشهد لك يوم القيامة وتنتفع بشهادته. وإذا أعرضت عن القرآن لا تتعلمه ولا تعمل به ولا تطبقه في واقعك العملي فإنه يكون حجة عليك. فهذا العلم الذي وصلنا عن الله ووصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم نعمل به كان حجة علينا، كما قال الشاعر: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل. الذي يصدقك على ما تزعمه مما اكتسبته من العلم من إيمان ومن تقوى ومن صلاح، الذي يصدقك في ذلك هو العمل. فإذا لم تعمل بهذا العلم فإن هذا العلم يكون حجة عليك. وما فائدة علم لا ينتفع به الإنسان في أجر ولا في ثواب ولا في استقامة؟ علم لا يصلح عقيدتك، وعلم لا يصلح سلوكك، وعلم لا يصحح عبادتك، وعلم لا يجعلك يعني تزيد إلى الأمام في تقربك إلى الله وفي يعني سعيك فيما يرضي الله عنك. ما فائدة هذا العلم؟ هذا العلم يعني الأولى الجهل به على ما في هذا الجهل من الإثم وما فيه من الضرر. ولو لم يكن أيها الإخوان في مفاسد ترك العمل بالعلم إلا ذلكم الحديث الذي يقف له الشعر ويقشعر له الجلد، لو لم يكن في بيان خطورة الأمر إلا هذا الحديث، والله لكان كافيا ولكان شافيا لمن ألقى السمع وهو شهيد. فهذا الحديث ينبغي أن نفتح له آذاننا، وينبغي أن نتلقاه بوعي تام، لأنه يحمل في طياته نبأ وخبرا عظيما. ذلكم الحديث وقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عامل به. أود من الحضور من المشاهدين الأعزاء أن يستشعر معي هذه المعاني الجليلة وهذه الأخبار العظيمة. يوم القيامة، ذلكم اليوم الذي يقول فيه خالقه سبحانه وتعالى ويقول فيه العليم به سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم بلغ من الخطورة إلى حد أن الله تعالى أمرنا باتقائه، وأمرنا بالاستعداد له، وأمرنا بالتزود له: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يوم سوف نقف به بين أو فيه بين يدي الله، يوم سوف تنقطع بنا السبل كلها إلا حبلا واحدا، وهو حبل القرآن وحبل السنة وحبل الاستقامة. يوم يذكر القرآن من أهواله، وتصف السنة من أخطاره، ما يجعل بعض ذلك حي القلب يعني قائما وساعيا ومجتهدا في الاستعداد له بكل ما أمكنه من استعداد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حصل لهم كما يحصل للسكران الذي ارتوى بالخمور وشرب من الخمور الكثير فصار يهدي في كلامه ويتمايل في مشيته ولا يستطيع أن يفكر ولا أن يركز ولا أن يفعل شيئا من ذلك. هكذا يقول الناس في ذلك اليوم، لا لأنهم شربوا الخمر، ولكن لأن هذا اليوم في حد ذاته هو يوم شاق ويوم خطير، وقد وصفه الله بأنه عبوس قمطرير، يوم تذهل فيه المرضعة إما أرضعت، ويفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كأنه لا يعرف أباه ولا يعرف أمه، رغم ما بينهم ما كان بينهم في الدنيا من المودة ومن التواصل ومن التلاحم. فيبلغ من خطورة هذا اليوم ومن شدته أن يذهل بعضهم عن بعض وأن ينسى بعضهم بعض وأن يعرض بعضهم عن بعض. وهذا اليوم يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم قدر ميل أو ميلين، أي في المسافة والبعد. قال: فيكون الناس في عرقهم حسب أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فتدنو الشمس بأضعاف ما هي عليه الآن. الآن لو دنت الشمس مجرد يعني مسافة يسيرة لا أحرقت ما على الأرض. يوم القيامة يبتل الله تعالى الأرض غير الأرض والسماوات، فتكون الأرض يعني بهيئة تمكنها من تحمل يعني الحرارة وتحمل ما يأتي من الشمس، ولكن الناس يتأثرون بهذه الشمس، ومن مظاهر التأثر ما يغرقون فيه من العرق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر ذلك اليوم. والحديث عن هذا اليوم يطول، ولكن الشاهد من هذا التذكير هو أن نتفقه في هذا الحديث الذي يبرز لنا أهمية العمل بالعلم، ويبين لنا أن أي واحد منا لن يتحرك هذا اليوم ولن يعني يزيد إلى الأمام إلا إذا سئل عن هذه الأربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به. فلا بد أن نعد للسؤال جوابا، والمغبون كل المغبون، والخاسر الخسارة العظمى هو الذي يسأل عن هذا السؤال فيجيب أو يجاب عنه بأنه لم يكن يهتم بالعمل بهذا العلم. الويل له ثم الويل له، إذ كيف تعرض عن العلم الذي تكرم الله تبارك وتعالى به وتفضل به عليك ثم تفضي للحساب عند الله وتقول له قد كنت معرضا عما تفضلت به علي. لينظر الإنسان إلى عالم الشهادة، ولينظر إلى مثل هذا الأمر في عالم الشهادة، لو أن وجيها من الوجهاء أو كبيرا من الكبراء أو ملكا من الملوك يعني تنزل وتواضع لك، أكرمك القول والعمل، وأهدى لك هدية فيها خيرك وفيها صلاحك، فأهملت هذه الهدية ورميت بها في زاوية الإهمال ولم يكن منك لها يعني عمل ولا إعمال، بالله عليك كيف سوف يكون موقف هذا الملك، وكيف سيكون موقف هذا الوجه؟ أقل شيء أن يحرمك من غير ذلك من الأعطيات، فلا يعطيك شيئا بعد ذلك، يحرمك تكون محروما. ولله المثل الأعلى، من منا يود ومن منا يستطيع أن يكون يوم القيامة من المحرومين، أن يحرم رحمة الله وأن يحرم فضل الله وأن يحرم كرم الله وأن يحرم النعيم الذي أعد الله. إذا أنت عرضت عن العمل بهذا العلم وعرضت عن هذا العلم ورميت به في زاوية الإهمال، فإن جزاءك سوف يكون من جنس عملك، وسوف ترمى أنت كذلك في زاوية الإهمال. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، الجزاء من جنس العمل. فإذا أردت أن تستفيد وإذا أردت الخير في دنياك وفي آخرتك، فعليك أن تعمل بهذا العمل، وعليك أن توفي حقه من العمل، لأن هذا العلم علم غالي، لأنه من عند الله، وعلم غالي لأنه بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم غالي لأنه وصلك بتضحيات، وصلك بجهود، وصلك بمجموعة من يعني التضحيات التي لا ينبغي أن تقابل بهذا الذي نراه للأسف الشديد من كثير من المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين رحمة الله إلى العالمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يؤذى في بدنه ويؤذى في أهله ويؤذى في أولاده ويؤذى في أصحابه ويؤذى في ماله ويؤذى في وطنه، ومع ذلك يعني عليه الصلاة والسلام يصبر ويتحمل ليوصل إلينا هذا العلم، وليصل إلينا هذا العلم، ويسبه السفهاء ويؤديه المجرمون الكفار المشركون، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يصبر ويتحمل بأبيه وأمي اللهم صل عليه وعلى آله. كم تحمل الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصل إلينا هذا العلم، كم تحمل منا الأذى وكم تحمل منا المشاق من قومه وعشيرته. ونحن نعلم أن الظلم حين يأتي من القوم من العشيرة من الأقرباء، عمه يعني يتبعه ويحذر الناس منه ويقول لهم في الأسواق لا تصدقوا هذا مجنون هذا ساحر، هذا عمه. وظلم ذوي القربى أشد مضادة، يعني يكون أشد وقعا على النفس من ظلم غيرهم. لا تستعينوا بهذا الأمر ولا تظنوا أنه أمر يسير، هذا أمر شاق على النفس. أقرب أقربائك يعني يرميك بالسفه ويرميك بالطيش ويرميك بالجنون، ويأتون ويقول إن كان بك رئي طلبنا لك الطب والتمسنا لك العلاج، ويتهم بالطمع إن كنت تريد مالا وتريد جاها ملكناك علينا وجمعناك من المال حتى تكون أكثرنا مالا، ويسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويلقى سل الجزور على ظهره الشريف، أمر يعني نتن ونجس ملطخ بالدماء وبالنجاسة، ويلقى على هذا البدن الطاهر أطهر بدن على وجه الأرض. وتأتي فاطمة بنته رضي الله عنها وأرضاه وتبكي وتزيله، والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد لربه يعبد ربه، ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ويتلقاه سفهاء بما تلقوا به، ويسلطون عليه يعني صغارهم ونساءهم فيرمونه بالحجر ويدمون قدمه الشريفتين بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ويغضب الرحمن سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ويرسل له ملك الجبال ويقول إني رسول الله إليك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني أزلزل بهم الأرض ويعني أطبق عليهم جبال مكة وجبال المنطقة كلها، ويؤذبون ويردمون ويكون سن منسية. فينتقم الرب جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظروا كيف كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إني أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. اللهم صل عليه وعلى آله. إن والله النعمة المسدات والرحمة المهدات، جزاه الله عنا خير ما جزى به نبي عن أمته. وهكذا يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ويفرق وطنه ويقول لمكة والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. انظر إلى هذا التعبير، ما ألطف وما أدق وما أدلوا على ما كان رسول أكرم عليه الصلاة والسلام يعاني منه ويشكو منه من يعني الضرر ومن الأذى، ويهاجر ويلاحقه السفهاء ويقيمون الجوائز الكبيرة لمن يأتي به. يتحمل هذه الأخطار كلها لماذا؟ من أجل أن يصل إليك هذا العلم، ومن أجل أن ينتشر هذا العلم في ربوع الأرض فيضيئها بعد أن أظلمت، ويحييها بعد أن ماتت. ويتحمل صحابته الكرام، ويجاهدون نساؤهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم، ويهاجرون ويتركون الأموال ويتركون الأولاد ويتركون الجاه ويتركون كل ذلك من أجل أن يصل إليك هذا العلم. فهل بالله عليك أيها العاقل أيها المنصف من نفسه، هل هذا العلم الذي تحمل هؤلاء الأخيار الأبرار في سبيله ما تحملوا من هذه الأخطار والتضحيات والأهوال، هل يليق بنا أن نهجر هذا الهجر وأن يكون مجرد آيات تتلى وأحاديث يتبرك بها في بعض المناسبات وفي بعض الاجتماعات وفي بعض التجمعات؟ أما أن هذا العلم ينبغي علينا أن نقبل عليه بكليتنا، وأن نقبل عليه بقلوبنا، وأن نقبل عليه بعقولنا، وأن نعض عليه بالنواجذ. هذا والله هو واجبنا نحو هذا العلم، وهذا هو ما ينبغي علينا نحو هذا العلم. ولا يليق يعني مع هذا العلم إلا هذا الذي ذكرت، فنتعلمه ونعمل به ونترجمه إلى عمل، لأن لهذا أنزل هذا العلم، لهذا أنزل كما قال أنزل القرآن ليعمل به. والنصوص في الأمر بذلك كثيرة وكثيرة جدا، وقل اعملوا. وأنتم تسمعون هذا الحديث أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عامل به. فلابد إذن أيها الفضلاء الكرام، لابد من أن نقدر هذا العلم حق قدره، وأن يعني نعتبر كل آية من آياته وكل حديث من أحاديثه أمانة ينبغي أن نؤدي واجبنا نحوها. فما علمناه من العقائد الصحيحة نعمل به ونترجم إلى عمل. كلنا يعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أعظم العلم الذي جاء به الوحي، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي علينا أن نعمل بهذا العلم، فلا نعبد إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق أن يعبد إلا الله، ولا ينبغي أن يعبد إلا الله، وذلك لا يعبد مع الله غيره. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله الصالحين، ولا ضريح من الأضرحة، ولا شجر ولا حجر ولا شيء يعبد من دون الله، لا يعبد إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا تجعلوا مع الله شركاء تصرفون لهم بعض العبادات، والحال أنكم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم والذي يدبر أموركم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص. فالعبادة لا تصرف إلا إلى الله، كيفما كانت هذه العبادة، سواء كانت صلاة أو ركوعا أو سجودا أو ذبحا أو نذرا أو استغاثة أو توكلا أو إنابة أو خشية أو خوفا أو رجاء، كل العبادات القلبية والقولية والعملية لا تصرف إلا إلى الله. هذا من أعظم العمل الذي ينبغي أن نقوم به تجاه هذا العلم، فلا نعبد إلا الله، ولا نعبد أهواءنا وشهواتنا، وذلك الواحد منا لا يقدم أمر شهوته على أمر الله ولا يقدم أمر غرائزه على أمر الله. فالله تبارك أمرك بالعفة، أمرك بالصيانة، أمرك بالاستقامة، ونفسك تريد منك اللذات وتريد منك الشهوات، فلا تطع نفسك وهواك وتقدم على طاعة ربك. أفرأيت من اتخذ إله هواه، الذي يقدم طاعة هواه على طاعة ربه، هذا اتخذ إلهه هواه. والإله هو الله، لا إله إلا الله، لا ينبغي أن يعبد إلا الله. ومن العلم الذي جاءنا عن الله وجوب الصلاة، وأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأن الله تبارك فرض علينا صلوات وشرع لنا صلوات لتكون صلة بيننا وبينه سبحانه وتعالى، فنناجيه ونثني عليه ونسأله وندعوه ونستغيث به سبحانه وتعالى. وأوجب علينا أن تكون في أوقاتها، وأن تكون كما أمر، وأن تكون كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أعظم نعم، فهل عملنا به؟ أين هو عملنا به؟ هل أقبلنا هذا العلم؟ أم إن منا من يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويجلس في مكتبه في الحسابات وفي الأموال حتى يخرج وقت صلاة العصر ثم يصلي مع المغرب، ويصلي صلاة لا يتعلم فيها ما شرع الله في هذه الصلاة من أقوال وأفعال وهيئات وأركان، يصلي كما ورث عن آبائه وأجداده؟ هذا كله من ترك العمل بالعلم، وهذا أمر خطير على صاحبه. وكذا علمنا وجوب إخراج الزكاة، ووجوب يعني تكافل مع إخواننا الفقراء والمساكين، ووجوب ذل المال في وجوه الخير. فهل عملنا بهذا العمل أو هذا العلم، أم أننا يعني أصابنا الشح وحب ادخار الأموال وجمع الأموال، فكان منا من ينفق يعني الملايين الطائلة على شهواته وعلى بيوته وعلى سياراته وعلى أسفاره وفي جيرانه وفي إخوانه وفي أقربائه من هو فقير ومن يحتاج إلى المال؟ إذن هذا كله من العلم الذي ينبغي العمل به. وكذا علمنا تحريم الغيبة والنميمة، وأن من هذا من أعظم ما يكون مساوي الأخلاق ومن يعني الأفعال السيئة. والله تعالى يقول: لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. فالعلم عملنا بهذا العلم، أم وقع بعضنا في أعراض بعض، فالواحد منا يتكلم في عرض أخيه، والواحدة منا تتكلم في عرض أختها، فلانة فعلت وفلانة خرجت وفلانة دخلت وفلانة مع زوجها وفلانة مع كذا وفلانة كذا، ولا يتورعون عن الغيبة. وإذا ذكرتها بالله وذكرتها بتحريم الغيبة قالت: أنا أقول ما حصل، والله ما أكذب يا أختي، هذه الغيبة. أن تذكري يعني الواقع مما يكرهه من ذكرته عنه، أما لو كذبت فإن هذا يكون بهتانا ولا يكون غيبة، وأعظم من الغيبة. وهكذا علمنا تحريم الخمر، وأن الخمر أم الخبائث، يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلعملنا بمقتضى هذا العلم، ونبذنا الخمر من مجتمعاتنا، أم أننا فتحنا لها الأبواب لتدخل إلى مجتمعنا وتأثو فيه مفسدة، نفتح لها الأبواب بالتأويلات وبالتحسينات، ونتحمل يعني غرم ذلك في مقابل مغانم لا يستفيد منها المجتمع كما يدعى وكما يزعم. وكذا علمنا تحريم التبرج، وأن الله تبارك وتعالى حرم على المرأة أن تتبرج، أي أن تظهر زينتها ومفاتنها لغير زوجها. فهل علمنا بهذا أو عملنا بهذا العلم؟ وهل عملنا بما فرض الله على نسائنا، على أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا من الحجاب والتستر والعفة والحياء، والتزام الحجاب بمفهومه الشامل، والتزام اللباس الشرعي، لباس التقوى الذي يرضي الله؟ أم أن منا من يقول بأن الحجاب كان عادة من العادات وكان أمرا مؤقتا، وأن المرأة المهم أن يعني تصلي والمهم أن تصوم وأن تمسك لسانها وأن لا تسرق وأن لا تزني، هذا هو المهم. أما قضية الحجاب فقضية شكلية وقضية مظهرية وقضية يعني لا ينبغي أن نأخذها بهذا يعني طرح، هذا كله خطأ. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول: وقل لمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لآخر النص القرآني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه العلوم التي جاءت عن الله وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها خير وكلها بركة وكلها مصالح وكلها جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، هذه العلوم ينبغي أن نعمل بها وأن نترجمها إلى سلوك عملي، وأن نكون كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت حين سئلت عن خلقه وسمته وهديه وما كان عليه، قالت: كان خلقه القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالعمل بالعلم هذا هو هدي الأنبياء وهذا هو خلق الأنبياء، أي خلق النبوة وخلق الأنبياء هو العلم والعمل، فيقبلون على الوحي الذي يوحى به إليهم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل على هذا العلم وكان يتشوق إلى هذا العلم وكان يسارع إلى تلقي هذا العلم، حتى أن ربه قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلهف شوقا إلى هذا العلم، فإذا يعني اكتسب هذا العلم وتلقى هذا العلم فإنه عليه الصلاة والسلام يبادر إلى العمل ويترجم إلى عمل ولا يتأخر لحظة. هذا هو خلق الأنبياء وهذا هو خلق الصالحين، ولهذا كان هذا الأمر من أعظم ما تعلمه الصحابة رضي الله عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا رضي الله عنهم أعطوا يعني المثال الصحيح لهذه يعني القاعدة التي نتحدث عنها وهذه المسألة التي ندندن حولها، وهي مسألة العمل بالعلم. وكان لا يثنيهم عن العمل بالعلم شيء أبدا، لا هوى ولا مشقة ولا كلفة ولا خوف ولا شيء أبدا. وذلك عمر رضي الله عنه ذكروا عنه أنه كان من أشد يعني الصحابة أو من أشد الناس يعني في الجاهلية حبا للخمر وشغفا بها وشربا لها، وكان يأتي نوادي قريش فإذا وجد النادي فارغا من الخمر ولم يضع أصحابه الخمر كان ينكر عليهم ويغضب عليهم. فلما نزل تحريم الخمر ما كان موقف عمر رضي الله عنه، لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، لما نزل هذا النص القرآني جثى عمر على ركبتيه وقال: انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وكان أول أو من أول من بادر إلى يعني ترك الخمر، ويرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رسله إلى الصحابة في المدينة ويخبرهم بتحريم الخمر. يقول أنس: فسالت سكك المدينة، لأن الصحابة كسروا الزقاق التي كانت فيها الخمور، يعني سالت أودية المدينة وسككها بالخمور. وكان أنس يسقي أبا طلحة وبعض إخوانه خمرا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخمر فكفوا في الحال وعلى التو في الفور، ولم يتردد ولم يقول فقط كأس، ولم يقول أنا أشرب الخمر بعد صلاة العشاء ثم أمسك اليوم كله، ولم يقول هذا الذي يقول المسلمون الآن. والله ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كانوا متأدبين بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وكما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. انظروا إلى مبادرة الصحابة، انظروا إلى مبادرة الصحابية الحجاب. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود بالسند الصحيح: يرحم الله نساء الأنصار، لما أنزل الله تعالى قوله: ولاضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مرطهن فاعتجرن بها. فاعتجرن بها أي تغطينا بها وتسترنا بها. لما كانش عندها خمار باش تغطي راسها، لم تنتظر حتى يعني يطلع النهار ثم تذهب إلى السوق ثم تشتري الخمار. في صلاة الفجر كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كالغربان. في صلاة الفجر وصلوا من الأمر بالليل، أول خرجة خرجوا لصلاة الفجر خرجوا وقد تحجبن. فإن نساءنا من هذا الأدب العظيم، وإن نساءنا من هذا الخلق الكريم، وهو المبادرة إلى امتثال أمر الله والجري إلى ذلك والسعي في ذلك. وعجلت إليك ربي لترضى. لماذا لا نعجل إلى ما يرضي الله؟ لماذا لا نبادر إلى ما يرضي الله؟ لماذا لا نهرول إلى ما يرضي الله؟ رضا الله هو أولى ما ينبغي أن نسارع إليه، هو خير مما يسارع إليه هؤلاء الناس من أمور الدنيا وأمور الشهوات وأمور الأموال والفتن والعياذ بالله. إذن لابد من العمل بالعلم، ولابد من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالخيار في ذلك، والاقتداء بالصالحين. هجيهم هو العمل بالعلم، وديدنهم هو العمل بالعلم. وكما أن هذا وادي الصالحين، وكما أن هذا هو خلق الأنبياء والمرسلين، فإن نقيضه هو خلق الفجرة وخلق المغضوب عليهم وخلق الضالين. ولذلك كان اليهود من المغضوب عليهم لأنهم عالموا ولم يعملوا. ومعروف في تفسير قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم اليهود والضال النصارى. لماذا؟ لأن اليهود عالموا فلم يعملوا، والنصارى عملوا على غير علم وعلى غير هدى وبغير دليل. ولذلك إذن لا بد أن نحذر من أن يكون أئمتنا هم اليهود وهم من غضب الله عليهم. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه عن اليهود أنهم كانوا من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يترقبون تلك البعثة وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. واليهود الذين كانوا في المدينة كانت تنشب بينهم وبين بعض العرب حروب، وتكون الحروب بينهم بين الأوس أو بينهم بين الخزرج، فيستفتحون عليهم. وقلنا لهم إنه قد أضل زمان نبي، سوف يخرج بأرض كذا وسوف نكون معه وسوف نقتلكم قتل عاد وإرام. وكان الأوس قد نفعهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر وانتفعوا به كثيرا العرب في المدينة. فلما هاجروا وكان الرسول أو لما حجوا في بعض السنوات، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى وفود الحجيج يأمرهم بالاستجابة لدعاء الله وبالإقبال على الإسلام وبالدخول في الإسلام. فكان أولئك قد سمعوا بهذا الأمر، فلما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا بعض صفات عالم وأيقنوا أن هذا هو الرسول الذي كانت تتحدث عنه اليهود. فلما رجع الأنصار إلى المدينة عادوا ليبيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، ثم هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان موقف اليهود ذلك الموقف المخزي الذي ينم عن انحرافهم الخطير، فلم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام ولم يتابعوه ولم يدخلوا في دينه بغيا وحسدا، وقالوا كنا نعتقد أنه سوف يكون من بني إسحاق وإذا هو من بني إسماعيل، فإذا هذا ليس هو النبي الذي كنا نحدثكم عنه، مع أنهم يجدون صفاته في التوراة والإنجيل، ويجدون تاريخ خروجه، ويجدون كل ما يرون في النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون الأسئلة التي يعلمون بأنه لا يجب على إلا نبي ويجب عليه الصلاة والسلام، فيبحثون عن التأويلات ويبحثون عن المخارج التي تجعلهم يعني يردون هذه الدعوة ولا يدخلون في هذا الدين. وذلك أنزل الله تعالى فيهم قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا هذا العلم ودفعوه وتنكروا له كأنهم لم يكونوا يعلمون في يوم من الأيام. هذه صفة اليهود. فهل يرضى مسلم نفسه أن يقتدي بهؤلاء وأن يكون أمام العلم الذي جاء عن الله كما كان هؤلاء؟ أم أن الأولى الخير والفضل في أن يكون يعني مقتديا برسل الله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مقتديا بالخيار وبالصالحين فيكون خلقه هو العمل بالعلم ولا يتردد في أي شيء علمه أن يعمل به، وما عجز عن العمل به فإنه ينويه ويرسخ في قلبه النية بأنه متى تمكن ومتى استطاع ومتى يعني قدر فإنه سوف متى قدر فإنه سوف يعمل بهذا العلم. فهذا الذي ينبغي عليه أن يكون عليه كل مسلم وكل مسلمة، وفي هذا يكون التنافس، وعلى هذا يكون في هذا يكون السعي، وعلى هذا يكون الحرص. فالله الله في هذا العلم أيها المسلمون، الله الله في هذا الوحي، الله الله في هذا القرآن، الله الله في هذه السنة. عليكم بهذا الخير، أقبلوا عليه بكليتكم، فإن والله فيه العز وفيه الفلاح وفيه السعادة وفيه كل خير. فلا بد من العمل ولا بد من الحرص على العمل، والعلم يهتف بالعمل دائما. العلم حين يحل يهتف بالعمل وينادي على العمل ويقول العمل أين أنت. هذا العلم هذا علم يعني ما عنده وقت يضيعه، وهذا العلم عنده غيرة وعنده أنفة. وذلك حين يحل بقلبك فإنه يبحث عن العمل، يهتف به: أين أنت أي العمل، أين أنت؟ فإذا أجابه العمل فإنه يثمر ثماره الطيبة على القلوب والأبدان والعقول والسلوك والعقائد وللفرد وللمجتمع. فإذا هتف العلم بالعمل فلم يجبه فإنه يرتحل. الفرد الذي يهتف علمه بعمله فلا يجبه فإنه يذهب ويتركه، ويا خسارة من تركه هذا العلم. وإذا جاء العلم إلى المجتمع فتنكر للمجتمع وأعرض عنه واستبدله بغيره من الثقافات والمعارف، فإنه يترك ويذهب ويترك هذا المجتمع، يذهب ويترك هذا المجتمع يتخبط في ضلاله المبين، وما عند الله من العذاب أشقى وأنكى والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بالعلم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونعوذ بالله تعالى من أن نتنكر لما تفضل به علينا من هذا العلم الكريم، أو أن نعرض عنه أو أن نقصر فيه. ونستغفر الله تبارك وتعالى مما يحصل منا من تقصير في ذلك، فنحن مقصرون ونحن ضعفاء. نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا إلى العمل بالعلم، وأن يغفر لنا تقصيرنا في ذلك ويوفقنا للتوبة من هذا التقصير، إنه سبحانه وتعالى بكل شيء كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجليل.